الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام صلاة الاستسقاء، باب في أحكام صلاة الاستسقاء. قال: الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى، فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها وهو الله وحده، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا لقومه، قال: واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. قال: ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، أي أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم، إذا أصابهم جدب أو قحط وانحبس المطر، فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع، تارة بالصلاة جماعة أو فرادى. صلاة الاستسقاء يمكن أن تصلى جماعة كما سيأتي توضيح صفتها، ويمكن أن تصلى فرادى، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة، وتارة يكون الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعاء. هذا نوع من أنواع الاستسقاء، أن يدعو الخطيب في خطبة الجمعة ويرفع يديه في هذه الحالة، رغم أن رفع اليدين يعني لا يستحب في خطبة الجمعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في حالة الدعاء بالاستسقاء أو الدعاء بالاستصحاء، اللي هو طلب رفع المطر إذا تضرر الناس من كثرة المطر، أحيانا زيادة المطر يتضرر منها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة ودعا الله سبحانه وتعالى أن يمطرهم ويغيثهم في خطبة، فظل المطر أسبوعا إلى الجمعة التالية، حتى اشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا في الخطبة التي بعدها يعني قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرب، دعا الله تعالى أن يحول المطر، أنه لا يكون على البيوت التي تتضرر منه والطرقات، وإنما يكون على المرتفعات والأودية وأماكن التي يحتاج فيها إلى المطر. قال: وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، الخطيب يرفع يديه ويدعو، والمصلون كذلك يرفعون أيديهم ويؤمنون على الدعاء، وتارة بالدعاء عقب الصلوات، وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعاء عقب الصلوات غير صلاة الجمعة، الصلوات المكتوبات تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلوات، وكذلك يعني في الخلوات بغير صلاة ولا خطبة يرفع المسلم يديه ويدعو الله تعالى يعني أن يغيث المسلمين وينزل المطر. قال: فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة. فإذا نوع من أنواع الاستسقاء اللي هو أن يصلي المسلمون جماعة صلاة تدعى صلاة الاستسقاء، يجتمعون لها ويصلونها، فهي سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، كما سيأتينا حول رداءه يعني قلب الرداء، جعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، الرداء اللي هو ما يوضع على النصف الأعلى من البدن، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء وقلبه عكس، يعني جعل مكان جهة البدن جعله للخارج، ومكان الجهة الخارجية جعله جهة البدن، قالوا تفاؤلا بأن يقلب الله تعالى الحال ويغير الحال، فهذا مما يسمى في صلاة الاستسقاء كما سيأتي. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه ولغيره من الأحاديث، وسيأتينا إن شاء الله صفة صلاة الاستسقاء. قال: وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة. يبقى إذن صفة صلاة الاستسقاء قال كصفة صلاة العيد من جهة عدد الركعات، صلاة العيد كم ركعة؟ ركعتان. صلاة الاستسقاء كذلك ركعتان. والجهر بالقراءة أن الخطيب يجهر بالقراءة كما يجهر في صلاة العيد، الإمام يعني يجهر بالقراءة كما يجهر في صلاة العيد. وفي كونها تصلى قبل الخطبة كذلك، في أن السنة أن تصلى أولا ثم يخطب بعدها كما هو في الشأن في صلاة العيد، تصلى ركعتان ثم يصلى بعدها ثم يخطب بعدها. وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة كما سبق بيانه في صلاة العيد، كما مر بنا في صلاة العيد أنه يسن أن يكبر 6 تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام. في الركعة الأولى يكبر الإمام 6 تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام، حيث يكون المجموع 7 تكبيرات في الركعة الأولى، واحدة منها هي تكبيرة الإحرام، ويزيد عليها 6 تكبيرات. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، و6 تكبيرات هي سنة، يعني تكبيرات الزوائد سنة. هذه قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة والسورة. وبعدين في الركعة الثانية بعدما يرفع ويقوم إلى الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات زوائد، غير تكبيرة الانتقال اللي هي يعني هو قائم من السجود إلى الركعة الثانية، يكبر اللي هي تكبيرة الانتقال، وبعدين يزيد 5 تكبيرات زائدة في الركعة الثانية قبل قراءة الفاتحة والسورة. فيفعل نفس الشيء في صلاة الاستسقاء، تصلى جهرا ويجهر الإمام بالتكبيرات الزوائد كما وبالقراءة كما في صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وغيره. قال: ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، يعني كما يسن في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية. قال: ويصليها أهل البلد في الصحراء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. فيسن يعني أن يخرج أهل البلد إلى الصحراء القريبة منهم يعني، أو إلى الخلاء يعني القريب منهم، ويصلون فيه، فهو أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. فمما يعني يشرع في صلاة الاستسقاء أنه قبل صلاة الاستسقاء أن الإمام يعني أولا يدعو الناس إلى التوبة إلى الله تعالى، وإلى رد المظالم، رد الحقوق إلى أصحابها، ويدعوهم إلى التوبة من المعاصي، ويبين لهم أن الجدب والقحط أنه يعني من أثر المعصية، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأن الاستغفار من أسباب نزول القطر من السماء. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين. ويوصي الإمام يعني المسلمين، والإمام يعني يأتي بمعنى الحاكم، يعني حاكم البلد أو من ينيبه الحاكم، يعني أو إمام الصلوات، يعني من يتولى يعني إمامة المسلمين في الصلوات، فيحس الناس على الصدقة والتوبة، ويحثهم على الصدقة على الفقراء والمساكين، لأن ذلك سبب للرحمة. ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه. بعد ذلك يواعدهم على يوم يخرجون فيه، لأن العادة الجدب والانقطاع المطر يستمر يعني أياما، ليس يعني ما يبدأ الناس يتضررون من انقطاع المطر إلا بعد مضي يعني فترة على انقطاعه، فيدعوهم إلى التوبة والاستغفار والصدقة وكذا. ثم يواعدهم يوما يخرجون فيه، يقول لهم مثلا يوم الاثنين القادم أو يوم الخميس القادم في وقت الضحى، في وقت العيد، زي الوقت الذي مثل الوقت الذي تصلى فيه صلاة العيد، فيقول يواعدهم مثلا، يقول لهم غدا أو بعد غد أو يوم كذا في وقت الضحى نلتقي مثلا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني لصلاة الاستسقاء، فيواعدهم على ذلك قبلها بيوم أو أيام، يواعدهم على وقت صلاة الاستسقاء. يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة، حتى يتهيأوا لها بالتوبة والاستغفار والصدقة. ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فينبغي أن يخرج الناس على هذه الصفة، لا يخرجون يعني في كبر ولا بطر ولا خيلاء، وإنما يخرجون يعني خاشعين لله، متضرعين، متذللين لله سبحانه وتعالى. وينبغي ألا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، ويخرج لها النساء ويخرج لها الأطفال. فيصلي بهم الإمام، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولا الضعفاء يعني حتى كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، لعل يعني بعض هؤلاء الضعفاء يكونون سببا أن يرزق بهم المسلمون ويمطرون بسببهم. فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، يصلي بهم ركعتين على هيئة صلاة العيد، يعني الأولى يكبر فيها 6 تكبيرات زوائد، والثانية 5 تكبيرات زوائد، ثم يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، يخطب خطبة واحدة، وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل. فيقول يعني بالنسبة للخطبة، يعني وردت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للاستسقاء، صلى وخطب عليه الصلاة والسلام، ليس فيها يعني توضيح أنه خطب خطبة واحدة أو خطبتين، لكن قالوا طالما قال خطب، فمن الفقهاء من قال يعني طالما لم يذكر أنه خطب خطبتين هي خطبة واحدة. وبعضهم قال لما ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كما يصلي العيد، لما ورد يعني في حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، فقالوا يعني يحتمل أيضا هذا يشمل أن الصلاة كالعيد وأن الخطبتين كخطبتي العيد أيضا، لأن العيد يخطب فيه خطبتان. فالأمر واسع كما قال المؤلف، يعني لم يأتي نص يعني صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة أو خطبتين، وإنما جاء أنه خطب عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه صلى ركعتين كما في الاستسقاء كما يصلي العيد. فلذلك يعني يمكن أن يقال يعني أنه خطب خطبة كالعيد، ويمكن أن يقال طالما لم يذكر عدد فخطبة واحدة تكفي. على كل حال يعني هذا مما يخير فيه الإمام، إما أن يخطب خطبة واحدة أو خطبتين. وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، واستمر عمل المسلمين عليه. وورد أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة، وقال به بعض العلماء، قال والأول أرجح والله أعلم. يعني عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه خطب قبل الصلاة، اللي هو حديث عبد الله بن زيد اللي مر بنا في أول الباب، قال فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين أو كذا. وأحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى ركعتين أولا ثم خطب بهم عليه الصلاة والسلام. فأيضا يجوز تقديم الخطبة على الصلاة، ويجوز تأخيرها عنها، والتأخير أفضل أن الخطبة تكون بعد الصلاة، مثل ما هو الحال في صلاة العيد، الأفضل أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهو أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء. قال وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. الخطبة في صلاة الاستسقاء ينبغي أن يكثر فيها الخطيب من الاستغفار، ويكثر من قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، لأن ذلك سبب لنزول الغيث. ورد يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني خطب بهم في صلاة الاستسقاء فلم يزد على الاستغفار. أن عمر رضي الله عنه خطب يعني خطبة كلها استغفار، يستغفر الله تعالى ويوصي الناس بالاستغفار. فلذلك يعني يشرع الإكثار من الاستغفار في أثناء خطبة الاستسقاء، وأن يوصي الناس بالاستغفار، وأن يقرأ الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالاستغفار. قال لأن ذلك سبب لنزول الغيث، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى. كذلك يعني الخطبة تشتمل على الدعاء بطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبالغ في الرفع رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه، يعني من شدة رفعه يديه وبصره عليه الصلاة والسلام. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريعا، وغيره من الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء. طيب يعني الآن الإمام يأتي أولا يصلي صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، ثم يقوم فيخطب يواجه الناس. الخطبة هنا يتوجه إلى الناس، يكون وجهه إلى الناس ويخطب فيهم. وبعدين الخطبة تشتمل على الدعاء في يعني في أثنائها وفي آخرها، يعني يكثر من الدعاء. وبعدين في آخر الدعاء الخطيب يتوجه إلى اتجاه القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وظهره إلى الناس، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وعندما يتوجه إلى القبلة يعني ويواصل الدعاء بعد يعني بعد ما دعا وهو يواجه الناس، يتوجه إلى القبلة ويواصل الدعاء، ويمكن أن ينهي الخطبة ويدعو يعني منفردا، ويترك الناس يدعون أيضا منفردين. وعندما يستقبل القبلة يقلب إيه رداءه، يخلع الرداء في هذه الحالة ويقلب إيه الرداء، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، الناحية اللي كانت على اليمين يجعلها على الشمال والشمال على اليمين، ومعنى هذا أن الجهة اللي هي كانت الداخلية تصبح في الخارج والخارجية في الداخل. وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها، ما يشبه الرداء كالعباءة أو مثلا كوت أو معطف أو الشيء اللي هو الخارجي هذا، فهذا مثل الرداء، يعني يسن أنه يقلبه أيضا. لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، يعني بعد ما خطب فيهم ويعني دعا جهرا أمام الناس وكذا، استقبل القبلة ويعني وحول إلى الناس ظهره ووجهه وجعل وجهه إلى القبلة وواصل الدعاء. ثم حول رداءه، ثم حول رداءه، استقبل القبلة وجعل يده وحول الرداء. قال: والحكمة في ذلك والله أعلم التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث. قال: ويحول الناس أرضيتهم، يعني عندما في هذا الوقت لما الخطيب ينهي الخطبة ويتوجه إلى القبلة يدعو يحول رداءه، وفي هذا الوقت أيضا المصلون يحولون أرضيتهم، يخلعون أرضيتهم ويقلبونها. يعني لما روى الإمام أحمد: وحول الناس معه أرضيتهم، وحول الناس معه أرضيتهم، ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته. قال: ما لم يدل دليل على اختصاصه به. ثم إن سقى الله المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. إذا صلوا الاستسقاء ويعني أغاثهم الله تعالى ونزل المطر كان بها، وإلا يعيدون صلاة الاستسقاء ويكررونها حتى يمطرهم الله عز وجل. يواعدهم أيضا الإمام، يدعوهم مرة أخرى إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم، ويواعدهم يوما آخر يخرجون فيه، قل لهم نخرج غدا أو بعد غد أو كذا أو يوم كذا، ويواعدهم يوما ويخرجون ويصلون الاستسقاء، وإذا لم يمطروا أيضا يكررون صلاة الاستسقاء حتى يمطرهم الله عز وجل، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. قال: وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليصيبه منه، ويقول: اللهم صيبا نافعا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. يسن أنه إذا يعني نزل المطر أن يتعرض له، يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر يعني أول نزوله، ويقول: إنه حديث عهد بربه، المطر هذا حديث عهد بربه قادم من عند الله سبحانه وتعالى، فيجعل يعني يصيب بدنه شيء منه، يعني يتعرض بحيث يصيبه شيء من البلل يعني ولو قليل، ويقول: اللهم صيبا نافعا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها الضرر سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. هذا إيه؟ الاستصحاء، يعني طلب يعني الصحو، يعني طلب الصحو اللي هو يعني رفع المطر، لكن رفع المطر عن المكان الذي يتضرر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعل المطر حولنا وليس فوقنا. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم على الضراب والآكام، والضراب والآكام اللي هي المرتفعات، الضراب والآكام يعني المرتفعات من الأرض، يعني الهضاب والجبال والمرتفعات يعني الصغيرة وكذا، وبطون الأودية، فيدعو الله تعالى أن المطر يكون على على الجبال والمرتفعات والهضاب وكذا، وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر، أن تلك الأماكن هي التي يعني تحتاج إلى الماء والمسلمون يحتاجون إلى الماء فيها، أنه لا يكون يعني على أسطح البيوت التي يعني تتضرر به وفي طرقات المسلمين يعني التي يتضررون فيها بالمطر، ولكن على تلك المواطن التي ينتفعون بالمطر فيه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، متفق عليه، والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق يعني بصلاة الاستسقاء وأحكامها. تفضل. نعم، ورد في بعض الأثار أنهم يخرجون الحيوان معهم، أنهم قد يمطرون بالحيوان، يعني يصطحبون معهم الإبل والغنم وكذا يعني إلى موضع صلاة الاستسقاء، لعل الله تعالى، لأن الحيوانات تتضرر أيضا بعدم نزول المطر، والحيوانات هذه تسبح بحمد الله تعالى، ولعل الله تعالى أن يمطرهم يعني رحمة بهذه البهائم. فورد يعني في بعض الأثار يعني اصطحاب الحيوان، أن السلف كانوا يأخذون الحيوانات معهم، بهائم، ويحضرونها معهم صلاة الاستسقاء. نعم مأثور. نعم، إذا لم يكن عليه رداء أو ثوب يعني يشبه الرداء، يعني ما الشخص مثلا ما عنده إلا قميص يعني يلي بدنه وكذا، فخلص سقطت هذه السنة، يعني هذه السنة لقلب الرداء لمن كان عليه يعني ثوب خارجي كذا، يعني مثلا مثل المعطف أو كوت أو شيء يعني يقلبه يعني اقتداء بهذه السنة، ثم بعد ذلك لسه يعني إذا أراد الرجوع إلى بيته أو كذا يعيده على وضعه العادي. يعني إذا لم يكن عليه ثوب يعني يستطيع أن يقلبه يشبه الرداء، خلاص يعني سقطت عنه هذه السنة، يعني لا يفعل شيئا. نعم، لا، السنة يعني التعرض للمطر هذه لعموم المسلمين، يعني ليس خاصا بالإمام، وحتى سواء يعني نزول المطر اللي هو بعد الاستسقاء أو نزول المطر بصفة عامة، يعني نزول المطر بصفة عامة، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر، يعني إذا نزل يجعل يصيبه شيء منه، يعني حيث يصيبه شيء من البلل يعني كذا، ويقول إنه حديث عهد بربي، إنه ماء سماه الله تعالى ماء مباركا ماء طهورا وكذا. يعني ليس القصد انه يعني يغرق يعني نفسه في المطر ولا كذا، ولكن يعني تعرض لشيء يسير من البلل، يعني ولو قطرات كذا يسيره ينال بها يعني الاقتداء بالسنه، يعني والتعرض لماء مبارك وكذا كما وصف. نعم. نعم، يعني صلاة الاستسقاء كما ذكر يعني يخرجون خاشعين متواضعين متضرعين، يعني لا يستحب فيها أنه هو يلبس أحسن ثيابه كما هو في العيد، يعني في العيد يعني هذا مما تختلف فيه الاستسقاء عن العيد، إن في العيد الناس يعني يسن التزين والتجمل ويخرج يعني بأحسن ما عنده من الثياب وكذا، لكن في الاستسقاء لا، يعني يخرج بثياب عادية، يعني يخرج بثياب يعني عادية ولا يعني متضرعا إلى الله تعالى متواضعا. قال الباب الذي بعده: قال باب في أحكام الجنائز. باب في أحكام الجنائز. قال: إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. فكل هذا مما ورد في شريعة الإسلام، فهذه شريعة كاملة جاءت بجميع مصالح الإنسان في حياته وبعد مماته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة المريض وتلقين، يلقن الشهادة، وتلقين الشهادة أنه يعني يقال له قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقال للمريض الذي هو على فراش الموت يعني يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها كن أحد يعني جالسا بجواره يذكره يعني، فإذا قالها خلص سكت عنه الملقن يعني يسكت عنه طالما لم يتكلم بعدها بشيء من إيه من كلام الدنيا وكذا. فإذا تكلم بشيء من أمر الدنيا يعني أحيانا بعد ما قال له قل لا إله إلا الله المريض مثلا يتذكر شيء وقال مثلا احضروا لي ماء لأشرب، مثلا قولوا لفلان يفعل كذا، فالملقن بجواره يذكره مرة أخرى يقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله. فوظيفة الملقن هنا يذكره كل ما تكلم بشيء من أمر الدنيا يقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلمة. إذا قالها خلاص طالما هو ساكت بعدها لا يقول له شيء يعني، لا يظل يلح عليه يعني حتى يضجره، إنما يقول لها طالما لم يتكلم بعدها خلاص. إذا تكلم بشيء من أمر الدنيا يذكره بكلمة لا إله إلا الله. قال من عيادة وتلقين وتطهير اللي هو التغسيل يعني، وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، تكفين وكذا كما سأتي توضيحه إن شاء الله، على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك، انتهى كلامه. فهذا كله كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي. قال ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها، أو رد المظالم إلى أصحابها، والاستعداد له بالتوبة ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. يستحب الإكثار من ذكر الموت، وأن يستعد له بالتوبة من المعاصي، وأن يستعد له برد المظالم إلى أصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات، إلا الحسنات والسيئات. يعني من كان ظلم أخاه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. القيامة ليس هناك دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، من كنت ظلمته في شيء سيأخذ من حسناتك، وإن لم يكن عندك حسنات وضع عليك من سيئاته. قال قبل هجوم الموت على غرة يعني على غفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، رواه الخمسة بأسانيد صحيحة وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. قال وهازم اللذات بالذال هو الموت، الهازم بمعنى القاطع، قال هزم بالذال يعني قطع، فهو الحديث أكثروا ذكر هازم اللذات يعني قاطعها بسرعة، يعني الهازم اللي هو الذي يقطعها ايه بسرعة يعني. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت هازم اللذات، يعني يأتي ايه بغته وينهي اللذات فجأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحيي والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، فقال يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى. قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وقال الرأس وما وعى يشمل حفظ السمع وحفظ البصر، ما وعى الرأس يشمل الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه اللسان أيضا الكلام، كل هذا مما يدخل في الرأس. فأن تحفظ الرأس وما وعى، يعني أن تحفظ البصر عما حرم الله، وتحفظ السمع عما حرم الله، وتحفظ اللسان عما حرم الله، وكذلك الفكر، يعني ما في الرأس يعني من مخ وإعمال فكر وكذا، يعني كل هذا مما يحفظ يعني. والبطن وما حوى، والبطن وما حوى، وقالوا هذا البطن وما حوى يشمل يعني حفظ الفرج، ويشمل حفظ الإيه يعني البطن عن أكل الحرام يعني. وتذكر الموت والبلى، قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، فقد استحيا من الله حق الحياة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وقال الصحيح وآخر. طيب، فإذا يعني في هذه الأحاديث يعني الحث على تذكر الموت. وجاء أيضا في بعض روايات حديث أكثروا ذكر هذه اللذات، في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إيه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فائدة إيه ذكر الموت، يعني قال ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، يعني السعة بمعنى الغفلة، يعني أحيانا الإنسان يعني يوسع الله عليه في الدنيا ويكون في نعم ومال ومنصب ومشاغل الدنيا وكذا وعافية، فيغفل عن الآخرة. فإذا ذكر الموت ضيق عليه هذه الساعة، لا يغتر بهذه الدنيا ويخلد إليها. ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، أحيانا الإنسان يكون في بلاء، يعني في مرض، في فقر، في يعني ضائقة وكذا، فيتذكر الموت فيوسع عليه هذا الضيق، ان هو ايه ان خلاص الشعر ان هذه الدنيا يعني فانية، ان هذا يعني هذه المصاعب يعني التي يواجهها انها الى زوال، يعني هي كلها يعني اوقات معدودة، ويرحل عن هذه الدنيا الى ساعة الاخرة. فكلما تذكر الموت علم ان لهذه الايه المصاعب يعني لها نهاية، يوشك يعني ان يرحل عن الدنيا ويغادر هذه الايه المتاعب الى ساعة رحمة الله. فدائما ذكر الموت فيه نفع يعني للمسلم، سواء كان يعني في سعة، فذكر الموت يجعله يعني لا يغتر ولا يعني يغفل وينشغل بهذه الدنيا عن العمل للقاء الله، وإذا كان في ضيق فذكر الموت يعني يوسع عليه، يهون عليه مصابه ويخفف عنه عناءه. طيب، قال أولا أحكام المريض والمحتضر. أول شيء أحكام، سيتكلم يعني عن أحكام الجنائز ابتداء من ايه من بداية يعني المرض، يعني عادة الموت يعني يسبق بمرض، فيأتي ذكر احكام المريض ثم احكام الايه المحتضر الذي حضره الايه الموت. قال اولا احكام المريض والمحتضر. قال واذا اصيب الانسان بمرض فعليه ان يصبر ويحتسب، اذا اصيب الانسان بمرض فعليه ان يصبر ويحتسب، يحتسب يعني يرجو ايه الثواب من الله تعالى، يرجو الإثابة من الله ان هذا المرض كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، فيحتسب هذا المرض عند الله تعالى ويصبر. قال ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره، على المريض الا يجزع، والجزع اللي هو عكس الايه الصبر، لا يجزع، وعليه الا يتسخط على قضاء الله وعلى قدر الله، لا يعترض على قضاء الله وعلى قدره، وإنما يصبر ويحتسب. قال ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله، فيقول يعني إن مسألة إخبار الناس بالمرض، فيقول إخبار الناس بالمرض إذا كان مع الرضا بقضاء الله لا بأس به، لا بأس به، لكن الذي فيه بأس هو أن يخبرهم على سبيل الإيه الاعتراض والتسخط على قدر الله، يعني الشكوى إلى الناس إذا كان على سبيل الاعتراض على قدر الله، والعياذ بالله بعض الناس يعني إذا مرض يتكلم بكلمات فيها اعتراض على قضاء الله، لماذا يعني أنا الذي مرضت دونا عن الناس، وهناك ناس يعني مثلا فساق وناس كذا لا يصلون وناس كذا يعني ولم يصبهم المرض الذي أصابني مع أني مش عارف مثلا أصلي ومع أني كذا، ولماذا كذا، والعياذ بالله، ونحو هذا من الكلمات التي فيها اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا محرم. لكن إذا تكلم يعني مجرد إعلام يعني أنه يعني أصيب بالمرض الفلاني وكذا وأخبر الناس بعلته ونوع مرضه لا بأس بهذا. قال والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. إذا اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله تعالى أن يشفيه هذا لا يتعارض مع الصبر، بل هو إيه؟ مشروع، يعني يشكو ما يشعر به من ألم وكذا إلى الله تعالى ويطلب من الله تعالى الشفاء، هذا مطلوب شرعا ومستحب. قال فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال رب وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنادى ربه واشتكى إلى ربه سبحانه وتعالى أنه مسه الضر، وطلب من الله تعالى أن يرحمه وأن يزيل عنه ضره. قال وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب به الوجوب. يعني بعض العلماء قال التداوي يعني من السنن المؤكدة التي يعني قد تصل إلى الوجوب. هو طبعا يعني الأصل في التداوي أنه من المباح، يعني إذا تداوى فلا حرج، وإذا اختار ألا يتداوى يعني فقد ورد يعني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ندعو لك طبيبا، ندعو لك طبيبا، قال الله الطبيب، قال الله الطبيب مثلا. وفي مرات أخرى يعني تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرات لم يرغب في التداوي ومرات تداوى عليه الصلاة والسلام، وقال عباد الله تداوى ولا تداوى بمحرم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي وقال ولا تداوى بمحرم. ثم كذلك أيضا يعني قالوا يختلف حكم التداوي بحسب يعني مسألة يعني غلبة الظن في كون هذا الدواء يعني ينفع، وفي هذه الحالة يعني يكون حالة المريض ومدى يعني كون هذا الدواء يعني مما جرب ويعني وظهر نفعه، وهل عدم التداوي مثلا هل يؤدي إلى الهلاك أو لا يؤدي إلى الهلاك، ومدى يعني نسبة نجاح الدواء وكذا. فكل هذه الأمور تؤثر يعني في كون الإنسان يختار أن يتداوى أو يختار أن لا يتداوى. فعلى كل حال يعني التداوي الأصل فيه يعني أنه من المباحات، وبعض العلماء يقول أنه من المستحبات. يعني قال فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. يعني التداوي لا يتعارض مع التوكل على الله تعالى، يقول لأنه سبب، لأنه إيه؟ سبب، والله تعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب. فيقول يعني كما أن الإنسان إذا كان جائعا يأكل حتى يدفع عنه الجوع، إذا كان عطشان يشرب حتى يدفع عنه العطش وكذا، فهذا من الأخذ بالسبب. فإذا كان مريضا وتداوى يعني طلبا للشفاء فهذا من الأخذ بالسبب ولا يتعارض مع التوكل على الله تعالى. قال ولا يجوز التداوي بمحرم، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا تداووا بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. يعني بعض الناس مثلا يزعمون أن شرب الخمر مثلا يعني مثلا يساعد على الهضم، مش عارف يحسن مش عارف من كذا أي فوائد، إيش يقولون إيش على الكوليسترول، استغفر الله نفع الله وحصل كلى ومش والعياذ بالله. فالله تعالى قال يعني الخمر والميسر قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس إيه بدواء ولكنه داء، حتى لو كان يزعمون أن فيه فائدة ولا فيه كذا، فالله تعالى أخبرنا أن ضرره أكبر من إيه من نفعه وأمرنا بتركه والإعراض عنه. قال وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء أو يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. يقول من التداوي المحرم شرب الخمر بزعم الاستشفاء بها، وكذلك تعليق التمائم التي فيها ألفاظ شركية أو فيها كتابات إيه مجهولة أو طلاسم أو كذا، أو يعلق مثلا خرزة أو حدوة حصان أو مش عارف نجمة بحر أو كذا بزعم يعني أنها تدفع عنه العين أو تدفع عنه الوهن، أو يعلق حلقة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني قد إيه علق ربط حلقة من خيط كده في ذراعه، فسأله عنها فقال من الواهنة، قال ما هذه، قال من الواهنة يعني تدفع عنه الوهن يعني والضعف تقويه كده وتجعل، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن، قال انزعها فإنها لا تزيدك. واحد من الصحابة يعني رجل يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم يعني فربط يعني اعتقادات يعني جاهلية، ولا تزال بعض العوام يعني والجهال وكذا عندهم يعني يزعمون كما ذكرنا الخيط وحدوة الحصان أشياء كذا يتناقلونها، فيزعمون ان ربط الحلقة يعني كذا من الخيط على ذراعه انها تدفع عنه الوهن يعني. فقال له فقال الرجل قال من الواهنة، فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، لا تزيدك الا وهنا، فنزعها الايه الرجل. وفي الحديث ايضا ان الرجل لما نزع أن رجلا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع تميمة أو حلقة أو كذا فنزعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ليعلق هذه التمائم. فالتمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد، قلادة تعلق في العنق أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين. إذا كان يعتقد أن تعليق هذا الحبل ولا هذا الخيط ولا كذا أنه يشفي أو أنه يدفع العين أو البلاء، وهنا يعني فيقول هذا كله فيه تعلق القلب بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. من العلماء يقولون أنه هذا من الشرك لأن الأسباب الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، هناك أسباب شرعية وأسباب يعني مادية. الدواء اللي هو المعروف يعني الذي له تأثير يعني هناك ارتباط يعني معلوم ويعني معلل بين السبب والمسبب، يعني مثلا الأدوية مثلا بيكون فيها مواد معينة، هذه المواد إنسان مثلا عنده نقص في فيتامين معين ولا في هرمون معين ولا في كذا، وهذا النوع من الطعام أو الدواء أو كذا فيه المادة التي تنقص جسمه فيتناولها فكذا، فهذا السبب يعني مادي مشروع، والسبب الشرعي اللي هو يعني مثل قراءة القرآن والرقية والدعاء وكذا، هذا السبب أيضا شرعي، يعني في سبب شرعي وسبب مادي والله سبحانه وتعالى هو مسبب هذه الأسباب، هو الذي جعل هذه الأشياء سببا. فعندما يأتي مثلا إنسان ويربط بين شيئين ليس بينهما رابط، فهنا كأنه إيه سبب سببا لم يسببه الله سبحانه وتعالى. يجي يعني يقول مثلا قطعة خيط وكذا، يقول لك مثلا إذا ربطتها على عنقك مثلا شفيت من مرضي كذا، أو يجيب قطعة ورقة ويكتب فيها طلاسم ويقول لك إذا علقتها مثلا شفيت. فهذا فهو يعني هنا سبب سببا، الله صار إيه يعني شركا بالله تعالى، أنه كأنه شريك لله عز وجل تعالى الله عما يقولون، أنه إيه جعل هذا الشيء سببا في الشفاء، والله تعالى لم يجعله سببا، لا هو سبب مادي ولا هو سبب شرعي، يعني لا هو سبب يعني بالشرع ولا هو سبب يعني من جهة التعلق المادي يعني الذي جعله الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للأدوية المشتملة على كحول، الأدوية المشتملة على كحول، فيعني يقول العلماء يعني ان هناك فرق بين الكحول كمادة يعني مفردة، وبين الكحول كجزء من مركب. الكحول كجزء من مركب، اذا كان مركب فيه جزء من مكوناته الكحول، فهذا حكمه انه اذا كان يسكر الكثير منه فيكون إيه هذا المركب حراما. إذا كان لو شرب الكثير منه أسكر فيكون هذا المركب إيه حراما. أما إذا كان مركب وفيه جزء من الكحول لكن حتى لو شرب منه كمية كثيرة لا يسكر، فهنا يكون هذا المركب حلالا من جهة الشرب ومن جهة التطيب في العطور، ومن جهة يعني كونه في المشروبات أو الأدوية أو العطور أو كذا فهو حلال. وذلك يعني لأن العصائر الطبيعية يعني مثلا من الشجر بيكون فيها نسبة كحول، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب النبيذ، النبيذ اللي هو يعني وضع إيه نبذ عنب زبيب أو تمر في ماء، إنك تجيب زبيب النبيذ المقصود به يجيب مثلا زبيب أو تمر ويضعه في ماء، فأذن فيه 3 أيام أن يشرب 3 أيام، بعد الثالث لا يشرب. 3 أيام طبعا لو بدون يعني ثلاجات وبدون كده يعني في الجو العادي، على أساس أنه إيه يبدأ يحصل فيه الإسكار التخمر ويبدأ يكون فيه نسبة كحول. فالنبيذ مثلا في اليوم الثالث مسموح بشربه، مع أنه لو تحلله في المختبر تجد فيه نسبة كحول، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في شرب النبيذ يعني إلى اليوم الثالث، لأنه هنا يعني هو يعتبر مركب يعني هو ليس كحول يعني مفرد كمادة مفردة. فهناك فرق بين الخمر كمادة مفردة وبين الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول، فهذه الأصل فيها الإيه الحل، طالما أن الدواء نفسه لا يسكر، طالما أن الدواء لا يسكر فالأصل فيه الإيه الحل. طيب بالنسبة يعني بعض الضرورات، يعني بعض الضرورات يعني قد يباح فيها يعني التداوي بالخمر إذا كان من باب الضرورة، يعني لإنقاذ حياة الإنسان أو يعني دفع ضرر عظيم عنه أو تلف عضو من أعضائها أو كذا، إذا لم يعني يوجد بديل من الأدوية المباحة يعني يمكن أن يقوم مقامه، فهنا يكون هذا رخصة يعني من باب الضرورة، لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني زي موضوع البنج مثلا، يعني البنج هذا يعتبر مادة مخدرة، والمخدرات يعني مثل الخمر في التحريم، لكن مثلا لدفع الألم وكذا. وكذلك يعني بعض الفقهاء كان يبيح يعني مثلا المقدم على جراحة مؤلمة مثلا، على جراحة مؤلمة أو كذا، إذا سقي خمرا مثلا حتى مثلا يريدون يستأصلوا له عضوا من أعضائه ولا كذا، فالبنج أو مادة يعني مسكرة أو مخدرة أو كذا حتى يعني يتحمل ألم الجراحة أو شيء من هذا القبيل، فهذا يكون من باب الرخصة للضرورة. يعني كذلك ما يتعلق بالنجاسات، يعني أجزاء يعني مثلا الآن يوجد اللي هي يعني عضلات، يستعملون بعض عضلات الخنزير مثلا في جراحات القلب، صمامات يغيروا صمام القلب مثلا بصمام من الخنزير أو شيء زي كده، يعني فهذا من باب الضرورة، يعني ان هنا يتوقف حياة الانسان على هذا، انه يعني اذا لم يتداوى بهذا يعني هلك، وهذا هو العلاج الوحيد مثلا متاح حاليا او كذا. وطبعا هو الوحيد لتقصير المسلمين يعني في يعني إجراء التجارب على حيوانات أخرى وعلى كده، يعني هم الغرب يعني جربوا استعمال الخنزير وكذا في كثير من الأشياء، ويعني المسلمون لم يعني يجتهدوا في البحث عن بدائل، فحاليا هذه البدائل المتاحة وبدونها يعني قد يتعرض الإنسان لهلاك أو ضرر عظيم، فيكون هذا من باب يعني رخصة للضرورات يعني إن شاء الله. لكن كما ذكرنا يعني مثلا مسألة أنه لا يتداوى بالخمر، يعني الإنسان مثلا ليس به ضرر كبير، مثلا يعتقد أن شرب الخمر كما ذكرنا مثلا هو يساعد على الهضم، مش عارف مثلا يشعر مثلا بمغص قليل مثلا في الكلى ولا في كذا، فيقل مثلا شرب الخمر مثلا يسهل كذا، فهذا من الأمور يعني المحرمة، عليه أن يسعى للتداوي بالأدوية المباح. وكذلك متى ما وجد يعني بديل، يعني حتى في حالة الضرورة والحاجة إذا وجد بديل عن الخمر وعن النجاسة وعن كذا من الأدوية المباحة يؤدي الغرض، فليس له أن يلجأ إلى الدواء المحرم. لكن إذا لم يوجد غيره في التداوي بالخمر والنجاسة وكذا يكون من باب الضرورة يعني. طيب كما ذكرنا تكلم عن تحريم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم التي فيها ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة. قال ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وكذا، فهذا كله أيضا من الأمور المحرمة. فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء. فعل الخير والإحسان، الإحسان إلى الناس يعني بالصدقة ومساعدة المحتاجين، فهذا يعني يؤدي إلى انشراح الصدر وإلى يعني تحسين نفسية المؤمن، أنه يعني يشعر برضا وسعادة عندما يعني يحسن إلى شخص ويساعده. والذكر، ذكر الله تعالى، والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة، وتأثيره أعظم من الأدوية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها. انتهى كلامه. كذلك التداوي يعني بماء زمزم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم عن ماء زمزم، قال إنه طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك الحبة السوداء قال شفاء من كل داء. التداوي بالعسل قال الله تعالى فيه شفاء للناس، وهكذا يعني ما ورد يعني في النصوص الشرعية أنه فيه شفاء فإنه مما يتداوى به. قال ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيره، كما مر يعني ذكره أن التداوي يعني من الأمور المأذون فيها. قال وتسن عيادة المرضى لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تجب للمسلم على أخيه، في رواية حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية خمس تجب للمسلم على أخيه، اللي هي نفس اللي هي الحقوق اللي حق المسلم على المسلم. وذكر منها عيادة المريض، وذكر منها عيادة المريض اللي هي من يعرف هذه الخمس اللي هي رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الدعوة، هذه الخمس اللي هي المذكورة. وذكر منها عيادة المريض، قال إذا زاره سأل عن حاله، إذا زاره سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويسأله عن حاله، وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين، يعني تكون الزيارة غبا يعني يوما بعد يزوره يوما ويترك يوما، أو يزور يوما ويترك يومين ثم يزوره، ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، إلا إذا كان المريض يعني يصر بالزيارة كل يوم وأبدى يعني صرح أنه يعني يحب أن أنك تزوره مثلا وتكثر من زيارته وكذا. وبالنسبة للسؤال عن حاله يعني يسأله بطريقة يعني يفتح له فيها باب الرجاء والأمل وكذا، لا يسأله بطريقة يعني يتأذى فيها يعني من السؤال، أو يكون فيها تيئيس له من رحمة الله أو تهويل لمرضه أو كذا. قال: وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم. قال: ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يطهرك من الذنوب إن شاء الله، طهور إن شاء الله يعني هذا المرض تطهير لك من الذنوب إن شاء الله. قال: ويدخل عليه، فهذا ليس من إيه؟ من تعليق الدعاء بالمشيئة، لأنه ليس دعاء وإنما إيه؟ خبر، يعني هو يقول طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يطهرك من الذنوب إن شاء الله، فهو من باب الإخبار. قال: ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال: ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، يسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، يجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون، ما له من الديون يعني حتى إيه؟ لا تضيع هذه الحقوق مثلا على ورثته وينتفع بها وكذا، إلا إذا كان يعني قد أبرأ أصحابها، فيوصي بما له من الديون حتى يعني إيه؟ لا تضيع على ورثته، وما عليه من الديون أيضا يخبر ورثته حتى يؤدوا عنه هذه الحقوق إلى أصحابه، وما عنده من الودائع والأمانات، إذا كان عنده ودائع وأمانات يوصي يعني بردها إلى أصحابه. قال: وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح، يعني الوصية ليست فقط للمريض، يعني تتأكد في المريض يعني، ولكن هي مطلوبة حتى من الصحيح، أن يوصي يعني أن يتبرع بالوصية اللي هو في أعمال الخير، هذا يكون على سبيل التبرع، يتبرع بحصة من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: الثلث والثلث كثير، يعني أقصى شيء الثلث، ولا يستحب أنها تصل إلى الثلث، يعني الأحسن أنها تكون في حدود الخمس أو أقل، وأنه يعني إذا كان يعني كثير المال فيوصي يعني، لكن لا يزيد عن الخمس، يستحب أنه يعني ما يوصلش إلى الثلث، يعني لأنه سنجعل الثلث حدا أقصى، وإذا كان يعني قليل المال فيعني يترك المال لورثته وكذا، إلا أن يوصي بشيء يعني يسير إذا كان قليل المال، والوصية بشيء كثير مثلا يعني تجعل ورثته يعني يتكففون الناس ويحتاجون وكذا. وأما بالنسبة للديون وكذا فهذا لابد أن الإنسان يوصي بما عليه من الديون والودائع والأمانات وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. قال: وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا يعني أنه سيؤكد على أهمية الوصية وأهمية التعديل بها، وليس تحديدا يعني أنه هو ينتظر ليلتين، وإن يعني إذا كان عليه حق أنه ينتظر ليلتين، لا، إذا بادر فورا أول ما تعلقت ذمته بحقوق يبادر فورا إلى الوصية بها، هذا أولى، المبادرة فورا أولى. ما قوله يعني ليلتين يعني للحث على التعجيل، لأن العادة الناس يعني يتراخون، يصبح في ذمته حقوق وبعدين لا يفكر أن يوصي بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها إلا بعدها يعني بمدد طويلة بشهور وأعوام. فنوصل ذكر ليلتين يعني من باب الإيه؟ الحث على التعجيل. قال: فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. وقال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا كان قبل أن يعني تنزل آيات المواريث، فكان يجب على المسلم أن يوصي بتقسيم تركته على الوالدين وعلى الأقارب. فلما نزلت آيات المواريث فكان فيها تقسيم الميراث، حتى لو لم يوصي خلاص الله تعالى حدد نصيب كل واحد من ورثته. لكن بالنسبة لمسألة يعني وجوب الوصية أو استحباب الوصية، فهنا يعني إذا كان الإنسان عليه حقوق وأصحاب هذه الحقوق ليس معهم يعني إثباتات لحقوقهم، لا معهم رهن ولا معهم كتابة، يعني حين عليه ديون لناس، وأصحاب الديون إذا جاءوا يطالبون الورثة بعد موته ليس معهم إثباتات، يأتيهم شخص يقول لهم المتوفى كان لي عنده مثلا كذا من المال، وليس معهم إثبات، لا معهم رهن ولا كان كتب لهم مثلا وثق. فإذا كان يخشى أن ومثلا وحال ورثته مثلا يعني ليس يعني مطمئنا أنهم يؤدون الحقوق إلى أصحابها إذا جاءوا يطالبون بها وكذا، ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان يعني يخشى أن تضيع الحقوق على أصحابها إذا مات ولم يوصي، هنا يجب عليه أن يوصي بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها. أما إذا كان في حالة يعني إما أنه ليس عليه مستحقات لأحد، ليس عليه مستحقات لأحد، أو أنه يعني عليه مستحقات لناس لكن كتب لهم أوراقا ومعهم شهود ومعهم يعني إثباتات تثبت حقوقهم يأتون بها، فهنا لا تكون الوصية يعني من باب الواجبات ولكن من باب الند. في الحقيقة هنا في هذه البلاد بالذات يعني في أمريكا يعني وما أشبهها من البلاد يعني يتأكد موضوع الوصية في يعني بعض الحالات، يعني حصلت يعني بالفعل هنا، يعني في حالة هنا كان أخونا عرفات يعني حدثني عنها وكذا، أن واحد توفي رجل مسلم توفي وزوجته كتابية ولم يوصي أن يدفن في مقابر المسلمين ويجهز على الطريقة الإسلامية، وزوجته أصرت على دفنه في مقابر النصارى وبطريقة النصارى وكذا، والمسلمون يعني ذهبوا إلى المحكمة وكذا وطالبوا بدفنه في مقابر المسلمين، فقالوا ليس مع، قالوا طالما لم يوصي بهذا فزوجته لها الحق في أنها تدفنه بالطريقة التي تريد طالما لم يكتب وصية. وفي حالة أخرى يعني حصلت في منطقة واشنطن وكذا، يعني برضو يعني سمعتها يعني بنفسي وكذا برضو، عن رجل مسلم هو وزوجته توفي في حادث سيارة، رجل وزوجته توفي في حادث سيارة وعندهم أطفال، الزوجان توفي وعندهم أطفال وليس لهم أقارب هنا يعني في أمريكا، لهم أقارب في البلاد الإسلامية لكن ليس لهم أقارب هنا، فالمحكمة حكمت بأن هؤلاء الأطفال أطفال صغار أن يعطون لأسر يعني نصرانية وكذا تتولى كفالة هؤلاء الأطفال. المسلمون طلبوا ذهبوا برضو للقاضي وطلبوا بإرسال الأطفال إلى أقاربهم خارج أمريكا وكذا، المحكمة رفضت قالت لأن يبقون في أمريكا ويعطون لأسر وكذا، وما تقدم لم تتقدم أسرة مسلمة يعني في الوقت المناسب، وتقدمت قبلهم أسر يعني نصرانية وأخذوا الأطفال وربوا فيه، لأن الوالدين توفي في وقت واحد، إذا توفي واحد من الأبوين الأولاد مع الطرف الآخر، لكن إذا توفي الأبوان في نفس الوقت، وهذا يحصل في حوادث السيارات وكذا. فالأطفال خلاص المحكمة تعطيهم الأسرة، ليس بالضرورة أن تكون مسلمة وكذا. ففي الحقيقة يعني مشكلة كبيرة مسألة يعني الأطفال، ومسألة أن الإنسان يدفن في مقابر المسلمين، ومسألة يعني يتأكد موضوع الوصية. والوصية يعني كل الإجراءات يعني أنه لو يكتبها يوقعها عند النوتري بابليك، يعني تعرف النوتري بابليك اللي هو الموثق القانوني، يعني يذهب إلى نوتري بابليك ويوقع الوصية، يعمل منها عدة نسخ يعني، ويترك مثلا ممكن نسخة في المسجد، أو نسخة عند أحد أصدقائه، ونسخة كذا، يكتب وصية. وتوجد يعني نماذج موجودة في المساجد وكذا، يعني أظن في المسجد عندنا يعني يمكن نسخ، يعني أنه هو يوصي بتقسيم ميراثه على الطريقة الإسلامية، أن الميراث يقسم، برضو الميراث هو حسب ما يوصي به. لو ما أوصى أن أمواله توزع على الطريقة الإسلامية، توزع الأموال بطريقة يعني غير شرعية، والحكومة تأخذ قسما ويعطون الزوجة معظم الأموال، ويعطون كذا، ويحرمون الناس من أصحاب الميراث الشرعي لو له مثلا أبوان في البلاد الإسلامية وكذا، لا يعطونهم شيئا ولا كذا. فيوصي أنه الميراث مثلا يوزع على الطريقة الإسلامية، وأنه يدفن على الطريقة الإسلامية، وأنه مثلا الأولاد يعني إذا توفي وكانت أم الأولاد غير موجودة أو توفيت معه، أن الأولاد مثلا إما يسفرون إلى أقاربهم في البلاد الإسلامية، أو تكفلهم أسرة مسلمة، أو يكفلهم المركز الإسلامي الفلاني. فتوجد يعني نماذج، بس يعني الإنسان يعبيها ويوقعها عند نوتري بابليك ويعمل عدة نسخ حتى يعني يبرئ ذمته، خاصة من كان له يعني أقارب غير مسلمين، يعني من كان إذا توفي مثلا قرابته ليسوا من المسلمين، ويخشى أنهم يسيئون التصرف بعد موته أو كذا، فيتأكد يعني أكثر في حقه يعني إن شاء الله. فالخلاصة يعني الوصية يعني من الأمور التي تتأكد، يعني خاصة الوصية بالحقوق، يعني الوصية بالتبرعات. طبعا هذا أيضا يعني مما يعني أكرم الله تعالى به المسلمين، يعني أن الإنسان ينال ثوابا من غير عبء عليه ولا تكلفة، يعني أنه يوصي أنه إذا مات مثلا يعطى 5% 10% من مثلا من تركته مثلا لأحد المساجد، لأيتام، لفقراء، لكذا، أي يعني جهة يحددها. فهذا على سبيل التبرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند بعد موتكم، تكون يعني اللي هي الوصية، هي صدقة من الله سبحانه وتعالى، أنك أنت في حياتك لن تخسر شيئا، بعد ما تموت خلاص مش محتاج للمال في شيء. يعني فهي نعمة من الله، أنك يعني أنت في الحياة ممكن تقول إذا مت فيعطى مثلا كذا من المال، حتى لو نسبة قليلة، يعني تنال ثوابها يعني بعد موتك، ويعود عليك يعني أجرها وكذا. فتوصي مثلا شيء تبرع ولو شيء يعني يسير من المال، 1% من التركة، 5%، كأي نسبة يعني تختارها. كما ذكرنا يعني إذا كان المال كثيرا فتوصي بنسبة يعني أكبر، إذا كان على أساس الورثة سيتبقى لهم بعد التبرع ما يكفيهم، إذا كان المال قليلا فتوصي بنسبة قليلة حتى يعني يتبقى للورثة يعني ما يكفي. والوصية بالحقوق يعني كما ذكرنا، المستحقات التي عليك والديون التي تضيع، وخاص ومسألة يعني ما يتعلق بطريقة الدفن وتقسيم المواريث بالطريقة الشرعية، ويعني الولاية على الأطفال وكذا. فهذه الأمور يعني من الأمور المهمة يعني بإذن الله تعالى. قال فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. قال ويحسن المريض ظنه بالله، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي. يحسن المريض ظنه بالله تعالى، يعني يظن أن الله تعالى سيرحمه ويغفر له، يعني فإن المريض عليه أن يحسن الظن بالله تعالى، يعني وإن كان مذنبا ومسيئا، يعني يظن أن الله سبحانه وتعالى رحمته يعني واسعة، وأن الله تعالى سيغفر له ويرحمه ويحسن إليه ويتقبل منه عمله ويتقبل توبته وكذا. ف فالحديث القدسي يعني قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي عن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه، قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، يعني إذا ظن العبد بالله تعالى خيرا فإن الله تعالى عند ظن العبد. ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله، يعني المسلم عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وخاصة عند إيه؟ إحساسه بلقاء الله سبحانه وتعالى. قال ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. الذي يحضر المريض يطمعه في رحمة الله، يقول له يعني ربما يكون مريض يعني خائفا أو كذا من ذنوبه وكذا، فيقول له إن الله تعالى غفور رحيم ورحمة الله سبقت غضبه، ويعني أبشر إن شاء الله برحمة الله ومغفرته وكذا، ويطمعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. وأما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين. كل إنسان في حال الصحة والعافية يجعل الرجاء والخوف متساويين، لكن في حال المرض وتوقع الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. فهذا في حالة الصحة يعني والعافية وكذا، فالإنسان يكون دائما بين الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر يعني يحتاج إليهما دائما. قال فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه. فعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ويكون تلقينه إياها برفق ولا يكسر عليه لئلا يضجره وهو في هذه الحال. وكما ذكرنا يعني صفة التلقين أنه يعني يكون بجواره أحد يذكره فيقول له قل لا إله إلا الله مرة واحدة، إذا قالها مرة خلاص سكت عنه ويراقبه بحيث لا يتكلم بشيء من أمر الدنيا بعدها، فإذا تكلم بشيء من أمر الدنيا بعدها طلب طعاما أو شرابا أو تكلم بأي شيء من أمر الدنيا أو كذا فيقول له قل لا إله إلا الله فيذكره بها، وهكذا بحيث تكون آخر كلامه، يحرص الذي بجواره أنه يذكره بهذه الكلمة بحيث تكون آخر كلامه. وقال يعني برفق ولا يضجره يعني في هذه الحاجة. قال ويسن أن يوجه إلى القبلة، اللي هو المحتضر يعني اللي هو يعني خلاص في يعني بدا عليه أنه في لحظاته الأخيرة وقرب موته، فيوجه إلى القبلة حتى يقبض عليها، وهو الآن مازال يعني لسه على قيد الحياة لكنه يعني على فراش الموت، فيوجهه إلى القبلة لما ورد في هذا يعني آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم البراء بن معرور رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة، قال وجهوني إلى القبلة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن المحتضر نفسه يعني يقول لمن حوله وجهوني إلى القبلة حتى يموت وهو متوجه، والتوجه إلى القبلة أنه يكون مثلا على الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن ووجهه في اتجاه القبلة، يعني لو هنا الرأس وهنا يعني لو هكذا مثلا هنا الرأس وهنا الرجل وهذا الجانب الأيمن يكون وجهه إلى القبلة. قال ويقرأ عنده أو ويقرأ عنده سورة ياسين أو يقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، ليس المقصود من مات بالفعل ولكن من حضرته الوفاة. وورد يعني في أثر صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صححه الشيخ الألباني في كتاب الجنائز أحكام الجنائز، عن بعض الصحابة أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه اقرأوا علي سورة ياسين، فقرأوا عليه. فقراءة ياسين على المحتضر ثابتة يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيها هذا الحديث، وإن كان يعني في سنده يعني بعض الضعف، لكن يقويه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيح. قال: والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، أما من مات فإنه لا يقرأ عليه، فالقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر فإنها سنة. يقول القراءة على الميت بدعة، وأما القراءة على المحتضر فهي إيه؟ سنة. القراءة على الميت قالوا لأن الله تعالى قال إيه؟ لينذر من كان حيا، يعني حتى نفس سورة ياسين فيها إيه؟ لينذر من القرآن، يعني أنزل الإيه؟ لينذر الأحياء، الأموات خلاص ما هو نزل يعني ليقرأ على الأحياء ينتفعوا يعني. نعم. موضوع اسماع الموتى هذا موضوع طويل، يعني في تفصيل، يعني إنك لا تسمع الموتى، يعني التفسير المقصود يعني إن لا تسمعهم، بمعنى أنهم لا يستجيبون لدعوتك، يعني إذا دعوتهم إلى الإسلام أو دعوتهم إلى كذا بعد موتهم لا ينتفعون به، لكن ليس المقصود نفي سماع الموتى بالمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إيه لا يسمع وقع نعالهم، ومسألة يعني التسليم على الموتى، يعني ليس كل السماع ممنوعا عن الموتى، ولكن يعني نوع معين من السماع، انك لا تسمع الموتى اللي هو بمعنى سماع الاستجابة للدعوة يعني. طيب، قال: فالقراءة عند الجنازة او على القبر او لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. بارك الله فيك. فالخلاصة أن يعني قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل أن يموت هذه من السنة، وأما يعني بعد الموت خلاص يتوقف عن القراءة، لا يقرأ على الميت ولا يقرأ عند القبر. ورد في رواية ضعيفة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أذن يعني في القراءة عند القبر وكذا، لكن لا يثبت هذا يعني ولا يصح، والثابت عنه وعن غيره من الأئمة يعني المنع من القراءة على الأموات وعند القبور وكذا يعني. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم نأخذ أحكام الوفاة يعني وما يتعلق بما بعد الموت، يعني أمكن إيه حكم المريض والمحتضر بعد ذلك إذا توفي، ما الذي يعني يترتب بعد ذلك من الأحكام في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.